بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها عينا يشرب بها عباد الله متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا ودانية عليهم ظلالها ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون وسقاهم ربهم شرابا طهورا والليل إذا سجى.